السلام عليكم. حلقة جديدة من كلمتين وبس. كلمتين النهاردة بعنوان الملائكية المفقودة. بعض الناس بيبقى شايف إن المتدين ده فيه صفة وهي الملائكية، لازم الشخص المتدين يكون ما بيعملش ذنوب خالص. لو شخص عمل ذنوب يبقى ده مش متدين. والفهم ده أحيانا بيتسبب إن الشخص اللي عنده الفهم ده جواه لو يعني قرر في يوم ان هو يبقى شخص متدين او شخص ملتزم، او بنت عندها الفهم ده قررت انها تبقى متدينة او ملتزمة، بعد فترة من الوقت لو عملت ذنب او وقعت في ذنب بتقول لا انا مش متدينة، انا لازم ارجع زي الاول تاني، انا ما ينفعش اضحك على نفسي، لانها فاهمة ان التدين ما بيعملش ذنوب خالص. التدين ده عبارة عن صورة ملائكية، والحقيقة الصورة والفهم ده غلط جدا جدا جدا، وفي أدلة من الإسلام نفسه ومن الدين نفسه على إنها غلط وعلى إنها صورة مش صحيحة. أولا مثلا على سبيل المثال النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كل ابن آدم خطاء، وما استثناش حد، قال كل ابن آدم خطاء، وفي نفس الوقت قال وخير الخطائين التوابين. يعني الشخص المتدين مش هو الشخص اللي ما بيعملش ذنوب، لا ده هو الشخص اللي بيعمل ذنوب ولكن بيتوب، ما بيستمرش على الذنب. الشخص المتدين هو الشخص اللي بيقع في ذنوب لكن بيتوب، ما بيستمرش وما بيصرش على الذنب. والنبي عليه الصلاة والسلام اتكلم ان اي شخص متدين او اي شخص مؤمن عنده ذنب، اما الذنب ده بيعمله على طول او اما الذنب ده بيعمله فترة وبعدين يبعد عنه وبعدين يقع فيه فترة تانية، لكن سواء بيعمله على طول او سواء بيبعد عنه وبيرجع يعمله تاني بيتوب. يعني هو بيتوب ثم يقع في نفس الذنب، فبيتوب ثم يقع في نفس الذنب. هو مثلا عنده مشكلة لكن هو بيتوب منه. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب، كل واحد مؤمن عنده ذنب، ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يأتيه الفينة بعد الفينة، يعني الفترة بعد الفترة، أو ذنب هو مقيم عليه، يعني ذنب هو مستمر على فعله، يفعله ثم يتوب، يفعله ثم يتوب. ويختم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ويقول إن المؤمن خلق مفتنا، يعني ربنا بيمتحن، مفتنا يعني ممتحنا، إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر، نسيا يعني يتوب ثم ينسى ويرجع ثم يتذكر ويتوب. فالصورة بتاعت إن المتدين أو المتدينة ما بيعملوا الذنوب دي صورة غلط، صورة مش موجودة. أو إن لو إن ما فيش ذنوب أصلا هيبقى إيه معنى اسم ربنا سبحانه وتعالى التواب؟ وإيه معنى اسم ربنا سبحانه وتعالى الغفور؟ وإيه معنى اسم ربنا سبحانه وتعالى العفو؟ فربنا هو الغفور، وربنا هو التواب، وربنا هو العفو. مؤمن بيذنب ويتوب، وعشان معنى أسماء الله الحسنى التواب والغفور والعفو في ذنوب موجودة. فالإسلام بيقول لنا إن رحمة ربنا ومغفرته للذنوب واسعة كل شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فالصورة الملائكية دي مش موجودة خالص، ما فيش بشر اسمه ما بيعملش ذنوب. فخلينا نصحصح شوية ونصحح فهمنا شوية انه المؤمن ده ممكن يقع في ذنوب لكن بيتوب. ايه معنى كلمة يتوب؟ يتوب يعني بيعمل حاجة من 4 شروط، بيخلص في التوبة، يعني نيته انه ما عادش يعمل الذنب ده عشان ربنا سبحانه وتعالى، لو كان بيعمل الذنب ده يتوقف عن يقف عن فعل، يقلع عن فعل، ويعزم انه ما يرجعش ويندم على اللي فات. يبقى الاخلاص، الاقلاع، العزم، الندم، دول شروط التوبه 4. ولو كان الذنب متعلق بحد زي حد شتمته او حد اخذته منه فلوس، لو تقدر تعتذر للي شتمته وتقدر ترجع فلوس للحد اللي اخذتها منه ده يعتبر شرط 5 من شروط التوبه، هو ارجاع الحقوق. يبقى فعلت ذنب، تبت عن الذنب، إن شاء الله الذنب له يغفر لك. في الحديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الصورة الملائكية دي مش موجودة، إحنا بشر والمدينين مننا والمؤمنين مننا، بيذنبوا لكن ما بيصروش، ما بيفضلوش يعملوا الذنب لكن بيتوبوا، حتى لو وقعوا في نفس الذنب تاني ما بيصروش، بيستغفروا ويتوبوا. ربنا يغفر لنا جميعا. السلام عليكم.